القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، فوحظت حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني. محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا في خاطرة ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو يرد على الذين يعبدون الله تبارك وتعالى إما بالجهل وإما بالرأي. ووصلنا إلى كلامه عن الدنيا وعن المال. قال رحمه الله: فبان لنا أن الذم أي ذم الدنيا إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا، فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم، فقد علم ما خلف الزبير وابن عوف وغيرهما. وبلغت صدقة علي رضي الله عنه 40,000، وخلف ابن مسعود 90,000. أما علي رضي الله عنه فإنه كان فقيرا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه رضي الله عنه لما أراد أن يتقدم لخطبة فاطمة رضي الله عنها لم يكن معه المهر، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين درعك الحطمية التي أعطيتكها يوم كذا وكذا؟ الدرع التي كان يقاتل بها، كان يلبسها إذا قاتل، وهي درع من حديد، فجعلها مهرا لابنته، ولم يكن معه مال يتمول به. وصل به الحال رضي الله عنه إن هو تمول وتقدم في إحراز المال حتى أن صدقته بلغت 40,000 اللي الزكاة يعني. وخلف ابن مسعود 90,000، وكان أيضا ابن مسعود رضي الله عنه ممن لم يتمول في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان يعني هذا الخبر أن ابن مسعود تمول 90,000 لا يصح من جهة النقل، لأن فيه سيف ابن عمر، سيف ابن عمر هذا متروك. وهو كان رضي الله عنه فقيرا، حتى أن امرأته كانت تعطيه زكاة مالها، كما ثبت في الصحيحين من حديث زينب امرأة ابن مسعود أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقنا ولو من حليكن. فلما سمعت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما ذلك، وكانت تنفق على أيتام في حجرها، فقالت لابن مسعود: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أصرف لكم أموال الصدقة هي الزكاة؟ فقال لها ابن مسعود: سلي أنت. فانطلقت زينب رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستفتيه، قالت: فوجدت امرأة من الأنصار بالباب حاجتها حاجتي، جاي برضو تسأل إيه، أتعطي زكاة مالها لزوجها أم لا؟ وكان اسمها زينب برضو، مرة ليه الأنصارية كان اسمها زينب. قالت فمر بنا بلال فقلنا له سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، للمسألة التي من أجلها ذهبت. فقال يا رسول الله إن امرأة بالباب تقول كذا وكذا. قال من هي؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال زينب امرأة ابن مسعود. قال نعم، لها أجران، أجر الصلة، أجر الصدقة وأجر القرابة. وأجر القرابة يعني المرأة يجوز إذا كانت صاحبة مال أن تعطي زوجها، تعطي زوجها من مال الزكاة. ليه؟ لأنه أولى، أو أولى ينفق على أولادها وينفق عليها. فكان ابن مسعود رضي الله عنه كذلك. وحديث أيضا ترويه رائطة، ورائطة هذه هي أم ولد ابن مسعود. أم ولد تدل على أنها أمة، يعني لم تكن حرة، وكان أيضا لها مال، وحدث معها مع ابن مسعود نفس الكلام. بس الزيادة في حديث رائطة أنها قالت إن إنفاقي عليكم حرمني من الصدقة. هي كانت تتصدق على الناس ورأت أن إعطاء ابن مسعود الصدقة حرمها أن تتصدق، فسألت يعني إذا كان ما أعطيه لك من الصدقة خلاص، إنما إذا كان لا يعد من الصدقة فهي عايزة برضو تحرز برضو أو تصيب سهما، تريد أن تصيب سهما في التصدق. فابن مسعود رضي الله عنه ما مات حتى كان موسرا. وكان الليث ابن سعد يستغل، أي كانت غلته، غلت الأرض والتجارة والكلام ده، كان يستغل كل سنة 20,000. والليث ابن سعد فقيه أهل مصر، ابن الجوزي بيدلل أن الفضلاء كانوا يمتلكون المال، يعني أن المال ليس عيبا، لأنه لو كان المال لو كان اقتناء المال يذم ما تموله هؤلاء الفضلاء. ده الأمثلة التي يضربها ابن الجوزي رحمه الله. كل ليث ابن سعد كان يستغل كل سنة 20,000. والليث كما قال الشافعي رحمه الله، قال الليث أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به. ودي أرزاق، الصحبة أرزاق، يعني المذاهب ليست أربعة فقط كما قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس. مذاهب الأربعة الفقهية عند أهل السنة لما المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، لا، هم هؤلاء العلماء رزقوا بتلاميذ نجباء نقلوا أقوالهم وسطروها وحرروها وبحثوا عن القواعد اللي ممكن فتاوى الإمام تلتئم عليها. لا، فالليث بن سعد لم يقم أصحابه به. شفان الثوري، أبو عمرو الأوزاعي، أبو عمرو الأوزاعي ده كان إمام أهل الشام، حتى قال فيه مالك لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. ويوم مات الأوزاعي جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال له يا أبا عبد الله رأيت أمس كأن وردة خلعت من الأرض وارتفعت في السماء. قال ويحك، انظر ما تقول، لو صحت رؤياك مات الأوزاعي. فجاء نعي الأوزاعي من آخر النهار. ده كلام ده سفيان الثوري اللي بيقوله عن الأوزاعي، مع أنه جرت بين الأوزاعي وبين سفيان الثوري مش خصومة مناظرة في فرع من الفروع الفقهية، فاحتد عليه الأوزاعي وقال له قم بنا نلتعن عند المقام. أينا أصغر، يعني يلعن بعضنا بعضا عند المقام في البيت الحرام. فتبسم سفيان الثوري يعني وقال لم يصل الأمر إلى هذا. خلصوا المناظرة من هنا وإذا سفيان الثوري آخذ بلجام بغلة الأوزاع يسل بغلة الأوزاعي في الزحام ويقول أوسعوا لبغلة الشيخ. ده مين اللي بيعمل الكلام ده؟ سفيان ثوري، يعني يأخذ لجام بغلة الأوزاعي. أهم دول العلم رباهم، كانوا يتدينون بالعلم. الحال نفسي يعني الإخوة يطلعوا على تراجم أهل العلم. ممكن يختلفوا، لكن تبقى الأخوة كما هي. أنا لا أتصور أن تعصف مسألة خلافية بأخوة اثنين، فإن حدث فالواقع أنه ليس بينهما أخوة أصلا، لأن الأخوة بنيان متين لا تعصف به لا مسألة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين. احنا بنختلف، بس الأخوة ملهاش دعوة بالموضوع إلا أن نختلف في الأصول خلافا يفرق، زي القول بخلق القرآن فرق بين أحمد وبين أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، زي أحب معين وزي علي بن مديني ممكن، لكن في الفروع، والفروع أكثر من أن تنضبط. الأخوة بنيان متين لا تعصف به الخلافات. يعني يونس ابن عبد الأعلى أحد الأئمة الثقات، وهو من مشايخ البخاري ومسلم، وكان رفيقا للشافعي، قال اختلفت مع الشافعي في مسألة، فجاءني، والشافعي ده شيخ يونس، والشافعي ده حاجة كبيرة جدا جدا، يعني لا أعبر عنه بقلم. الشافعي رحمه الله شيخه، واختلف مع التلميذ، قال يونس التلميذ فجاءني فطرق بابي وأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني مفعش نبقى نظل على الأخوة حتى لو اختلفنا في كل مسألة وإن لم نتفق في مسألة، طالما مسألة فرعية والكلام. فالأئمة الكبار دول كانت لهم مذاهب، يعني داود الظاهري له مذهب الظاهرية، كذلك ابن جرير الطبري، أبو جعفر الإمام الكبير ده كان له المذهب الجريري أيضا، وكل المذاهب دي التلاميذ لم يقوموا. يعني إذن الشيخ إذا من يمن الشيخ من يمن طالعه أن يرزق بتلاميذ أوفياء هم الذين ينقلوا علمه، زي البيهقي مثلا، هو صاحب الشافعي، على الصحبة المعروفة عند المتأخرين أن كل من تمذهب للشافعي صار من أصحابه. لو تعرفوا البيهقي عمل إيه للمذهب الشافعي، حاجة كبيرة، كتيبة من أهل العلم يعرفوش يعملوا إلا البيهقي عمله للإيه؟ للشافعي. حتى قال الجويني ما من شافعي إلا وللشافعي عليه فضل إلا البيهقي، فله الفضل على الشافعي، ليه؟ قرب مذهبه وذب عن المذهب أمام الخصوم، الخصوم الفقهية يعني، أمام الخصوم، وصنف كتاب المعرفة السنة والآثار، وصنف كتاب الخلافيات التي كانت بين أبي حنيفة وبين الشافعي، وصنف كتابا في تخريج أحاديث الأم للإمام الشافعي، والمسائل التي توقف الشافعي في الحكم بها لأنه لم يعرف صحة الحديث هو أتى بالأحاديث كمان. يعني الشافعي تقريبا توقف في نحو من 50 مسألة، 52 مسألة اللي هي موجودة في كتب البيهقي كلها، 52 مسألة توقف الشافعي في إثبات الحكم عليها لأنه لا يعرف أصح الحديث أم لا. والحافظ ابن حجر الأسقلاني جمع هذه المسائل كلها في كتاب لا أعلم عنه شيئا، يعني هو لا زال مخطوطا، سماه المنحة فيما علق الشافعي به الحكم على الصحة، يقول إن صح هذا الحديث قلت به، صح هذا الحديث قلت به. فالحاصل إن المذاهب يعني الفقهية كثيرة، لكن أصحاب حرروا المذهب ونقلوه إلى من بعدهم، وآخرون لم يقوموا بالمذهب. من هؤلاء العلماء الفضلاء الكبار الليث ابن سعد إمام أهل مصر، وهو أفقه من مالك كما قال الشافعي، وحسبك بالشافعي حكما، لا سيما فيما تعلق بالفقه. وكان سفيان يتجر بمال، سفيان اللي هو الثوري أبو عبد الله الإمام الزاهد القدوة، شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث، كان العلماء يفضلونه على شعبة، هما الاثنين كفرس ريهان يعني، شعبة ابن الحجاج وسفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، كان شعبة يفضل سفيان على نفسه، يقول سفيان أمير المؤمنين في الحديث، ده شعبة الذي يقول، يعني ما أشد إنصافهم، يعني مش عادي يفطس فيه ويسأل والله يا ابن حلال كده، يقول لك كده ابن حلال كده كأنه بينطرها من بقه كده وبتاع، لا، كان لما يزكي يزكي. يعني يحيى القطان يقول لا أقدم على شعبة في زمانه أحد، وإن خالفه سفيان فالقول قول سفيان، ده كلام يحيى القطان بقى اللي هو يعني يحيى القطان بن سعيد رحمة الله عليه. فسفيان في الحديث في السماء، وفي الفقه كان كده برضه، وفي الزهد كان كذلك، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان كذلك، كان إذا دخل سوقا من الأسواق لا يفتر لسانه قط عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رأوه في السوق ومعه مال، فكأن بعض الناس استغرب يعني ان سفيان الثوري الزاهد العابد القدوة يبقى معاه فلوس زينا، فقال له يا أبا عبد الله أمعك دراهم زينا، يعني تاجر والكلام ده وتشتري؟ قال له اسكت، لولاها لتمندل بنا الملوك، كانوا عاملونا زي المناديل كده، انت عارف المنديل اللي انت بتعمل كده ترميه في السلة. فسفيان يقول إن هذه الدراهم تعصم المرأة، لا سيما إن كان عالما، أن يريق ماء وجهه، لأن ما فيش حاجة إلا بثمن، الملوك يعطون عطاء من لا يخشى الفقر، ليه؟ الخزائن تحت أيديهم. وكان عادي جدا يعني يغرف بالجروف، يعني شوف أبو دلامة الشاعر ده خد 30,000 درهم في 3 أبيات، كان هو والمهدي وسليمان ابن علي في رحلة صيد، بين الشنو بقى المهدي أصاب ظبيا وسليمان بيضرب أصاب كلبا، فهم واخدين أبو دلامة أصلا عشان إيه؟ عشان يضحكوا بيه يعني، يعني يبقى نديم كويس ويقول شوية أشعار ويخلي الرحلة جميلة وحلوة وكويسة. فقال للمهدي بقى، قال له قول لنا حاجة في الحدوتة بتاعتنا دي، أنا رميت ظبي أصبته ده رمى كلب، فقول لنا بقى يعني الموضوع. قال قد رمى المهدي ظبيا، وطبعا الكلام ده كان عندهم على البديه، مش يقعد زي بتوعنا بيوط النور ويجيب الشاي ويحط رجل على رجله ويقول طلع لي علم البيت عشان شيطان الشعر يجي من وادي عبقر، ها؟ لا، على طول يعني كان عندهم بديهة حاضرة. قال قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمى نارما كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده، ها؟ فطبعا ده المهدي أمير المؤمنين، وده علي بن سليمان رئيس الوزراء، فطبعا رئيس الوزراء مش مانع يتبهدل يعني، ها؟ لكن المهدي ما قربش منه، اداله 30,000 درهم كل بيت ب10,000 درهم، أقول لك يعطون عطاء من الأخش الفقر يعني، خزائن كلها تحت ايديه ومفيش حد بيقول له انت بتدي ايه. المأمون مثلا لما دخل عليه النضر بن شميل، طبعا النضر بن شميل ده قصة كبيرة برضه، إمام في النحو واللغة والحديث، وكان يعيش في بغداد، وهو طالع بغداد شيعه 300 عمامة، والعمامة زمان كان تحتها شيخ مش تحتها قرد. ها مش يقول لك شد العمامة شد، ها كلام اللي عمالين يتريقوا بيه على الله. كان عمامة يعني عمامة، عمامة يعني شيخ، يسوي شيخ حافظ إمام كبير بتاع الكلام. شيعه 300 عمامة، فقال يا أهل بغداد لو وجدت عندكم مد باقلة، مدا من باقلة ما خرجت من بغداد، لو لقي كل يوم كيلو فول ما كنتش خرجت من بغداد. طب التلتمية دول ما يعرفوش يوفروا كيلو فول عشان النضر ما يخرجش من بين أيديهم؟ عندهمش. خرج النضر بن شميل الإمام الكبير دهوت، فذهب إلى مرو، ومرو دي كان فيها المأمون أمير المؤمنين. فالعادة الناس زمان اللي هم الخلفاء كانوا يقربون أهل الدين وأهل اللغة، الناس المليانين يعني، ناس مليانين تقال يعني. فقال لهم التمسوا لي واحد كده أدردش معاه يكون نديمي. غطسوا أبو جابوا له مين؟ النضر بن شميل. فالنضر جاي بقى بإيه؟ لابس بقى هدوم مقطعة ومخرمة ومهربدة كده. فأول ما دخل على المأمون فقال له يا نضر أتجالس أمير المؤمنين بهذه الخلقان؟ جايب هدوم مقطعة وتقعد مع أمير المؤمنين؟ البس حاجة كويس. قال يا أمير المؤمنين إن حر مرو شديد. دي فتحت تهوي، ها؟ لا مش حاجات مقطعة ولا بتاع، فتحت تهوي. قال له لا لا، ولكنك رجل زاهد، لكنك رجل زاهد. قال ثم جرى ذكر النساء. فالمأمون قال حدثنا هشيم بإسناده، كان إسناد مرسل يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها، إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان سدادا من عوز. فالنضر قال صدق أمير المؤمنين. حدثنا ثم ساق بإسناد نفسه إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان سدادا من عوز. المأمون قالها إيه؟ سدادا. فهو مش هيقول له أنت غلطان يا أمير المؤمنين والكلام ده، لا، كانوا عارفين بيخطبوا مين. برضو الناس لهم منازل، والملوك ما الملوك يستصعبوا حد يقول له انت غلطان، ما هو لابس الملك وانت بتكلمه، فانت تطلع مين وابن مين في مصر؟ ها الكلام ده ما تقولوش. فمخاطبه الملوك لها فقه. الشافعي لما كان يخاطب الخليفه كان يقول له يا ابن عم رسول الله، حاجه فخمه يعني، ابن عم رسول الله يعني لازم يكون على قد اللقب يعني. فلا يهيجون قلوب الملوك. فهو حب يعرف غلطته فساق الحديث بإسناد نفسه، بس إيه صحح الغلطة الإيه اللحن اللغوي ده. هو قال سدادا، النضر قال سدادا، ما كانش بقى مخه تخين تعدى عليه الكسرة دي، لا. قال وكان متكئا فجلس، لأن اللحن كان مصيبة عند هؤلاء. الخليفة كان عياله يجيب لهم أكابر العلماء في النحو واللغة والفقه والحديث، قبل ما يبقى ولي العهد لازم يكون عالم، يقعد في وسط العلماء مثل الأطرش في الزفة يتكلم وياخد ويدي وعنده أسانيد والكلام ده. كان متكئا فجالس. قال أتلحنني يا نضر؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ولكن الذي لحنه شيء. هو لم يفتري على هشيم برضو، عشان ما فيش حد يفكر انه حب يجامل المأمون على حساب هشيم ابن بشير الامام الثقة الكبير. هشيم ابن بشير شيخ المأمون الذي حدثه بهذا الحديث، وهشيم ده شيخ الامام احمد ابن حنبل، وهشيم ده حدوته كبيرة. وكمان كل ما مر بعالم العلماء الحديث بيبقى صعبان علي امر كده من غير ما اقعد احكي لكم حكايات عنه، لانهم كبار، ائمة كبار. لكن هشيم كان لحانة، كان يلحن. هشيم كان ده فيه يعني، كان لحن. قال إنما لحن هشيم فتبع أمير المؤمنين لفظ هشيم، وده برضو فيها مبحث في علم الحديث، هل إذا تلقى الشيخ اللحن من شيخه يقوله كما هو ولا يصححه؟ فالعلماء يقولون بل يقوله كما هو ثم يعلق بما شاء، لاحتمال أن تكون لغة، لاحتمال أن تكون لغة وهو لا يدري. فما ينفعش إذا كان رجلا بصريا يتبع مدرسة أهل البصرة في النحو مثلا أن يأخذ الحديث عن رجل كوفي فيقوم يخضع مذهب الكوفيين للبصريين. تعرفين البصرة كان على رأسها سيبويه، ويمكن مذهب أهل البصرة هو اللي فاشي في المشرق أكثر من مذهب الكوفيين. مذهب الكوفيين في النحو ده كان على رأس الإمام الكسائي علي بن حمزة الكسائي صاحب القراءة المتواترة المشهورة يعني. فممكن يبقى فيه قاعدة مثلا عند الكوفيين هي خطأ عند البصريين، فأنا كرجل مثلا بصري أخذت الحديث عن شيخ كوفي بلغة معينة، ما ينفعش أقول ده غلط. ليه؟ لأن لها وجها في العربية. فيبقى الصح في المسألة دي أن تأخذ الحديث من شيخك فترويه كما هو ثم تعلق بما شئت، ثم تعلق بما شئت. فقال له ده هشيم لحن وأمير المؤمنين تبعه، قال له ما تقول يا نضر، ما الصواب في ذلك؟ فقال له السداد في كل شيء هو الطريقة، الطريقة المسلوكة السديدة وهو القصد، أما السداد فهو البلغة. البلغة مش اللي انت بتلبسه، ها؟ لا، البلغة ما يتبلغ به. والبلغة ما تاخده من كده برضه. ليه؟ لأن البلغة انت بتركبها، ها، زي الفيسبا كده، تركب البلغة علشان تروح فين؟ عشان تبلغ المكان، عشان كده سميت ايه؟ بلغة، عشان كده خلاص. فقال له السداد هو البلغة، وطبعا يدل عليها من عوز العوز والحاجة. فقال يا نضر أتعرف العرب ذلك؟ قال نعم. قال العرجي أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال المأمون قبح الله من لا أدب له. شوف العالم، قبح الله من لا أدب له. مالك يا نضر، أي أو مالك يا نضر، اذكر لي مالك، إيه اللي عندك من الفلوس يعني؟ خلي بالك هو جاي من بغداد، إيه ما عنده، مش لاقي كيلو فول. فقال عندي أريضة أتمززها، أريضة تصغير إيه؟ أرض، أتمززها بمصمص فيه وأتصابها. أتصابها، تعرف لما تشرب المية في الكوباية وتقعد تشفط في الكوباية عشان ما تبقيش يعني ولا الهوى، أهو اللي هي الصبابة بقى بتاع الإناء، يعني عنده ما عندوش حاجة. فقال يا نضر ألا أفيدك مالا؟ فقال إني لذلك لمحتاج. أم كتب لي ورقة كده يروح لفلان الفلاني اللي هو على بيت المال، وطبق لي الورقة والنضر ما يعرفش إيه القصة. فلما راح هناك فقال له إيه ده، ورقة أمير المؤمنين بتاع، ففتح وقرأها، قال له لا أنا مش هديك الفلوس اللي بتقول لي إيه الحكاية، أمير المؤمنين أعطاك 50,000. فقال له الحكاية، فقال له لولا أنه لا يجوز لي أن أساوي أمير المؤمنين في العطاء. برضه شوف الأدب برضه، عشان ما يعيش راس براس يعني، لا أعطيتك 50,000 ولكن هذه 30 مني. يا عم ساوي يا عم، ها جيت في دي وتفزلكت يعني، ووقفت ورعيت الأدب أوي في الموضوع، ها أساوي ده طيرت مني 20,000 كده. فأعطاه 80,000. يقول النضر إيه؟ استفيد مني بحرف واحد، كان في مقابل هذه الحرف 80,000. وانت عارف الملوك بقى لما بيدي بيغرف. فسفيان الثوري بيقول لما واحد بيقول له الفلوس ومعاك فلوس، قال له لولاها لتمندل بنا الملوك. ده اللي مخدلي عند العالم عزة نفس طول ما هو مستغني. عشان كده أنا بقول لطلبة العلم استغنوا، عشان مفيش حد يبص لأموال في ايدين الناس. استغني، اشتغل كويس وحقق كتب ويشوف لك اي شغلانة، وعش بقدر ما عندك من المال، ولا تنظر الى ما في ايدي الناس، لان هذا يضعف المنة، يخليك مش عارف تنكر. ابن الجوزي له كلام هنا جميل، يمكن يعني لو انا يعني استقبلته من امني ما استدبرت، وكنت عارف ان انا هتكلم في هذا المعنى يعني واوسع فيه، كنت جبت لكم كلام ابن الجوزي. وهو بيقول ان الاغنياء تلاعبوا بالعلماء، ده في زمان ابن الجوزي، تلاعبوا بالعلماء لان الاغنياء علموا ان العلماء ينظرون الى ما في ايديهم. فالاموال لما تكون عند الانسان يقوم يصون بها نفسه. سفيان الثوري رحمه الله اغلق هذا الباب على نفسه فيما يتعلق بالخليفة. ويمكن ذكرت طرفا من قصة سفيان وهروبه من الايه، من الخليفة. ليه؟ لما كان خايف يجاور الخليفة ويبقى معاه رايح جاي رايح جاي، ويديله الخليفة سرة مال فسرة مال فسرة مال، قلبه يضعف عن الإنكار. عشان كده كان سفيان يقول والله ما أخشى إهانتهم، ولكن أخشى معروفهم، فلا أرى منكرهم منكرا. وكان يقول إذا رأيت العالم عند الوالي فاعلم أنه لص. ده رأي سفيان. وطبعا أهل العلم لهم مذهبان في المسألة. مذهب يرى جواز الاقتراب إذا كان المرء عنده من القدرة ألا يفتتن، لأن قرب أهل العلم من الحاكم خير للحاكم وللدنيا، لأنه لن يصدر إلا عن رأيهم. وإذا ترك أهل العلم الوالي فسيقترب منه أهل النفاق وأهل الفسق، وهم أهل مشورته، فلا يضرون الحاكم وحده إنما يضرون الخلق. يبقى اقتراب أهل العلم فيه منفعة كبيرة. لذلك كان مالك والشافعي لا يران بأسا بذلك، والأوزاعي لا يرى بأسا بذلك، سفيان بن عيينة لا يرى بأسا بذلك، كثير من علماء الأمصار ما كانوا يرون بأسا بالاقتراب. بعض أهل العلم كانوا لا يرون ذلك، زي ابن جريج في مكة، وزي عبد الله بن المبارك في خراسان، وزي سفيان الثوري في الكوفة، كانوا لا يرون الاقتراب. يبقى المسألة مسألة شخصية. إذا الإنسان قدر أنه إذا اقترب لا بأس بذلك، وأنه هو سيصدع بالحق. يعني ابن جريج مثلا، عبد الملك بن عبد العزيز إمام أهل مكة، يقول أحمد بن حنبل ابن جريج أقول بالحق من مالك. دخل على أبي جعفر المنصور فقال له إن أولاد المهاجرين والأنصار يموتون ببابك. الإمام أحمد بيعلق فيقول وأبو جعفر، أبو جعفر ما فيش حد يقدر يقول له بم، ولا حد يقدر يتنفس في حضرة أبي جعفر لأنه كان شديدا. ومع ذلك ابن جريج يقول له هذا الكلام القوي العالي. عشان كده مالك. فالإنسان إذا كان يضمن أنه إذا اقترب سيقول الحق، ولا يضره إن استبعد، له أن يقترب. إذا خاف على نفسه كما كان سفيان يخاف وكما كان ابن المبارك يخاف. يعني ابن المبارك كان يقول وكان يشتد في هذا أيضا، كان يقول إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا، فاستغن بالله عن دنيا هم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل. فدي طائفة، كل امرئ يعرف نفسه. فسفيان الثوري بيقول يعني إن بقاء المال في يد العالم فيه صيانة للعلم حتى لا يستذل. وكان ابن مهدي يستغل كل سنة 2000 دينار، يعني 20,000 درهما. وابن مهدي وعبد الرحمن، عبد الرحمن ابن مهدي ده برضو من مشايخ الإمام أحمد ابن حنبل ومن أهل الفقه والحديث، وهو من أثبت الناس عبد الرحمن. ولعبد الرحمن ابن مهدي جميل في أعناقنا جميعا، قل من يلتفت إليه، فإنه كان السبب المباشر أن يصنف الشافعي كتاب الرسالة، أول كتاب في أصول الفقه كتاب الرسالة. فإن عبد الرحمن بن مهدي وهو من طبقة الشافعي أرسل إلى الشافعي رسالة أن يكتب شيئا في ضبط مسائل التأويل والمعاني، فاستجاب الشافعي رحمه الله وكتب كتاب الرسالة بأسلوبه الرشيق. كتاب الرسالة ده أنا عايزكم تطلعوا تشتروه لما تطلعوا من المعتكف، اشتري كتاب الرسالة علشان تستمتع بلغة الشافعي، بلاش فهم الشافعي، تستمتع بلغة الشافعي. وكان الشافعي من أنحى الناس، يقول ابن هشام لو صنف الشافعي الكتب بلغته ما فهمها أحد، إنما كان بيتبسط في العبارة عشان يوصل العلم إلى الناس. فلما كتب الشافعي رحمه الله هذا الكتاب الفرد وأرسله إلى ابن مهدي وقرأه ابن مهدي ذهل منه، وقال لما وصلته رسالة: فعلمت أن الشافعي رجل عاقل ولا أزال أدعو له. عشان كده الكتاب اسمه الرسالة، علشان إيه؟ أن الشافعي أرسلها إلى ابن مهدي، على خلاف المتعارف عليه الآن أي جزء صغير يسميه رسالة يقولك إيه دي رسالة صغيرة. لا، الرسالة مأخوذة من الإرسال، إنما الكتاب لما يكون صغيرا ده اسمه جزء، اسمه إيه؟ جزء. ولذلك ما تلاقيش أبدا في أي كتاب من الكتب اللي هي صغيرة الحجم يعني حد ممكن يكتب إيه؟ حد ممكن يكتب رسالة، إنما يكتب الجزء فيه كذا وكذا وكذا. فلفظ الجزء اللي هو 30 ورقة 40 ورقة والكلام ده. وبمناسبة الجزء فيه دي، مرة واحد من الجماعة اللي كانوا يشتمونا زمان، ف يعني وقع فيا، فأم واحد بقى بيدافع عنه قال له: أنت بتعرفوش، أنا اللي أعرفه، أنا أعرف أكتر منك، ده أنا حتى له كتب عندي. قال له إيه؟ قال له: له كتاب اسمه الجزء فيا. قال له: الجزء فيا دي تطلع إيه؟ قال له: كتاب عندي اسمه كده. وأنا كنت نشرت زمان مجلساني من إملاء الإمام النسائي، أو أظن لنظام الملك حاجة زي كده. لا، كتاب أبي عمرو السمرقندي، أنا أمالي أبي عمرو السمرقندي، كان مخطوط كده ونشرته زمان يعني. فالخطاط المفترض لما بيكتب يكتب الجزء في سطر الواحد، وبعدين يبتدي السطر اللي تحت يقول: فيه من أمالي أبي عمرو السمرقندي. فالخطاط كتب الجزء فيه في سطر من أمالي أبي عمرو السمرقندي، فهو أراها إيه؟ الجزء فيا انا. فقال له انا عارف ده كتاب والكلام ده بتاع الاخ قعد ايه. فاتصل بي قال لي ايه انت ليك كتاب اسمه الجزء فيا؟ قلت له والله لا فيه ولا فيك، انا اول مره اسمع بالكلام ده. قال لي لا انت ليك كتاب اسمه الجزء فيا. قلت له طب هات لي بيت العنوان. قال لي امالي، قلت له لا، قلت له الجزء اي هذا الجزء فيه من امالي ابي عمرو السمرقندي. فهو اي جزء بقى 30 ورقه 40 ورقه الكلام ده هو ده يسمى جزءا ولا يسمى ايه رساله، عشان برضو بعض طلبه العلم بيغلط في ان يقول انا عملت رساله صغيره في مش عارف ايه او عمل كده يعني. لا، الرساله انما تكون من الارسال وليست من صغر الايه الجزء. طيب ابن الجوزة طبعا هينقل نقله كده، فمش هينفع ان احنا يعني نقولها لكم ونسيبكم كده متعلقين، لانه هيتكلم عن الزواج. ها، فالكلام لازم يبقى على بعضه علشان برضو ايه يبقى الكلام متصل، يعني ما نقولش كلمتين وتفضل متبحلق لحد ما ارجع لك تاني يوم. طيب طيب عموما بالنسبة للأسئلة احنا ان شاء الله هنجمع الأسئلة، الأخ اللي تلقى الأسئلة وهنجاوب عليها في يوم، يعني ناخد يوما كاملا في المرتين نجاوب على الأسئلة كلها ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.